بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب الفصل الأربعون في ذكر الطعام والشراب، قال: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذا الفصل المتعلق بأذكار الطعام والشراب بما يستحب أن يأتي به المسلم عند فراغه من الطعام من حمد لله سبحانه وتعالى، وقد ورد في ذلك صيغ كثيرة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أورد رحمه الله جملة منها. وإذا قال المسلم عقب الطعام الحمد لله، اكتفى بهذه الجملة، أصاب بذلك أصل السنة الذي هو الحمد. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن عبدي أن يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. فإذا قال الحمد لله مكتفيا بهذه الكلمة يصيب أصل السنة الذي هو الحمد بعد الفراغ من الطعام. وإذا جاء بهذه الصيغ ونوع بينها مرة ومرة فإن هذا أكمل بلا شك، أكمل في التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذه السنن وهذه الألفاظ وهذه الصيغ للحمد على إثر الفراغ من الطعام. أورد رحمه الله حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه صيغة عظيمة جدا، والثواب الذي يترتب عليها ليس بالهين. غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا حمد الله عز وجل بهذا الحمد فاز بهذا الثواب العظيم الذي هو غفران الذنوب لما تقدم من ذنبه. إذا قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، هذا الطعام أي الذي وضع بين يديه وطعم منه حتى أخذ منه حاجته، ورزقني أي تفضل به علي ومن به علي، ولولا فضله سبحانه وتعالى لما تيسر لي هذا الطعام. فهذا فيه استشعار لعظيم النعمة وجزيل المن من الله سبحانه وتعالى على عبده بهذا الرزق وهذه النعمة وهذا الفضل. قال: ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وهذا فيه البراءة من الحول والقوة. سبحان الله، كثير من الناس عند الفراغ من الطعام لا يتحدث أو لا يأتي بهذه البراءة من الحول والقوة، بل يتحدث عن براعته، عن قوته، عن مهارته، إما بالحديث عن نفسه وكيف أتقن صنع الطعام وأجاده، أو بالحديث عن كيفية حصوله عليه وجهده في تحصيله أو نحو ذلك. إذا فرغوا من الطعام يقول هذا تعبت عليه وهذا فعلت كذا وفعلت كذا، بينما الأصل أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يسند النعمة إلى المنعم والمتفضل، لا يتحدث على إثرها عن الأسباب، وإنما يحمد المسبب والمتفضل والمنعم جل في علاه. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة، هذا براءة من الحول والقوة، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة براءة، براءة من الحول والقوة، يبرأ المرء من حول نفسه وقوتها ويفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أنها كلمة عظيمة جدا وحمد عظيم يشرع للمسلم أن يأتي به على إثر الطعام أو على إثر الشراب، إذا شرب ماء حتى لو أخذت كأسا من ماء زمزم وشربته ثم حمدت بهذا الحمد فزت بهذا الثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. رواه أبو داود والترمذي. نعم، هذا حديث ورد فيه هذه الصيغة من صيغ الحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا أي هذا الطعام، وسقانا هذا السقاء، وجعلنا مسلمين أي من علينا بأعظم منة وهي الهداية إلى الإسلام، إلى هذا الدين العظيم. لكن الحديث إسناده ضعيف. نعم. وذكر النسائي عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول: بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. ثم أورد هذا الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرب إليه الطعام يقول بسم الله، وقد تقدم معنا التسمية في أول الطعام، وأنه أول ما يبدأ طعامه يبدأ بالتسمية بسم الله، والباء في بسم الله باء الاستعانة، ومعنى قول بسم الله أي بسم الله آكل، متبركا ومتيمنا بذكر اسم الله تبارك وتعالى، طالبا مده وعونه وبركته جل في علاه. والتسمية في أول الطعام بركة عظيمة جدا في الطعام، وفي الوقت نفسه مانع من أن يشارك الشيطان المرء في طعامه إن لم يسم شاركه، شاء المرء أم أبى. فإذا سمى في أول الطعام أغلق الطريق على الشيطان أن يضع يده في الطعام، وإلا بدون التسمية فإنه سيشارك. ومطلوب من كل المجتمعين على الطعام أن يسمي كل واحد منهم، وإذا ترك أحد منهم التسمية استباح الشيطان الطعام من خلاله. فيحرص كل مسلم عند تناوله الطعام، قل الطعام أو كثر، أن يبدأ بالبسملة، إذا قرب إليه الطعام يقول بسم الله، يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت. اللهم أطعمت وسقيت، أي هذا فضلك ومنك، تفضلت علينا بالطعام وتفضلت علينا بالشراب، فهذا فضلك ومنك. أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت. أغنيت أي بما يسرت لعبدك من الرزق، وأقنيت أي أرضيته بما رزقته. وفي سورة النجم أنه هو أغنى وأقنى. أغنى أي من على العبد بالرزق والطعام والغذاء ونحو ذلك، أغناه أعطاه ما يغنيه، وأقنى أي أرضاه بما أعطاه. لأن من الناس من يكون عنده الغنى ولا يكون عنده الرضا، ولا يكون عنده الرضا. فإذا من الله سبحانه وتعالى على عبده بالغنى والرضا، الغنى والرضا بما أعطاه، فهذا من تمام النعمة وعظيم الفضل. قال وأغنيت وأقنيت. وهديت واجتبيت، هديت من تشاء إلى صراطك المستقيم. والهداية منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء. قال والله يدعو، نعم، إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية ليست لكل أحد، الدعوة لكل أحد، الدعوة لكل أحد. والله يدعو إلى دار السلام، لكل أحد الدعوة، لكن الهداية منة الله عز وجل لمن يشاء. ولهذا قال ويهدي من يشاء، ويهدي من يشاء. فالهداية منة الله سبحانه وتعالى وفضله جل في علاه على من يشاء من عباده. وهديت واجتبيت، ومعنى اجتبيت أي اصطفيت. فالله سبحانه وتعالى يجتبي من العباد من يجتبي، فتعظم درجتهم عند الله وتعلو مكانتهم، ويكونون من أصفياء الله وأوليائه المقربين، تعلو مكانتهم لاجتباء الله سبحانه وتعالى واصطفائه لهم. فالحاصل أن هذه الصيغة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الصيغ التي يشرع أن يقولها عقب طعامه. قال فلك الحمد على ما أعطيت، فلك الحمد على ما أعطيت. وقول على ما أعطيت عائد إلى كل ما سبق، عائد إلى كل ما سبق، أي ما أعطيت من طعام وسقاء وغنى وأغنيت وأقنيت إلى غير ذلك مما تقدم. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه الصيغة وهي في صحيح البخاري عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته، يعني فرغ من الطعام، رفع مائدته أي فرغ من الطعام، انتهى من الطعام، وبالانتهاء من الطعام ترفع المائدة، ترفع المائدة، فكان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا حمد أتبع بصفات عظيمة للحمد، حمد أتبع بصفات عظيمة للحمد. الصفة الأولى الكثرة، الصفة الأولى الكثرة، حمد ليس بالقليل بل حمد كثير، هذه صفته، حمد بالكثرة، وفيه استشعار عظيم منة الله سبحانه وتعالى على عبده بما يسر له من خير وفضل ومن. الحمد لله كثيرا. الصفة الثانية الطيب، الصفة الثانية للحمد الطيب، حمدا كثيرا طيبا. والطيب هو الصفاء والنقاء والحسن، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذه الصفة الثالثة مباركا فيه. والبركة تعني النماء والزيادة وكثرة الخير ودوامه واستمراره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الرابعة غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أو ولا مستغنى عنه ربنا. هنا لأهل العلم أقوال على ماذا يعود الضمير في غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. غير مكفي هل هو الطعام؟ غير مكفي هل هو الطعام؟ أو غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه هو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى؟ غير مكفي ولا مودع، هل الضمير عائد إلى المنعم بهذا الطعام المتفضل، أو هو عائد إلى الحمد؟ غير مكفي أي الحمد. فلأهل العلم في ذلك أقوال في على ماذا يعود. قال غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ولا مستغنى عنه. وإذا كان الضمير يعود على المنعم المتفضل ففي معنى غنى الله عن العباد، وأنه الكافي سبحانه وتعالى، وأنه يطعم ولا يطعم، في هذه المعاني. وإذا كان عائدا على الطعام نفسه ففي استشعار المنة، منة الله سبحانه وتعالى بهذا الطعام، وأنه فضل الله، وأن العبد لا غنى عن فضل الله عليه ومنه وإحسانه جل وعلا. وإن كان عائدا على الحمد فالمعنى واضح، أن الحمد هذا يثبت عليه العبد ويكون مداوما، ولا يستغني عن أن يكون حامدا لربه شاكرا لنعمائه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله الفصل الحادي والأربعون في ذكر الضيف إذا نزل بقوم. قال وعن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ثم أتي بشراب فقال أبي ادعوا الله تعالى لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى في ذكر الضيف إذا نزل بقوم. نزل بقوم أي ضيفا، فأكرموه، قدموا له طعاما وقدموا له شرابا. ما الذي يحسن أن يكافئهم به من الدعاء؟ ما الذي يحسن أن يكافئهم به من الدعاء؟ بماذا يدعو لهم؟ والسنة أيضا جاءت في هذا بصيغ، جاءت في هذا الباب بصيغ عظيمة ماثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. منها هذه الصيغة التي جاءت في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل صلى الله عليه وسلم على بسر والد عبد الله، فقال فقربنا إليه طعاما، قربنا إليه طعاما، ثم أتي بشراب فقال أبي ادعوا الله لنا، فقال أبي ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فاستفيد من هذا الحديث أنه يشرع للمرء إذا كان في ضيافة أحد إخوانه أن يدعو بهذه الدعوة، أن يدعو بهذه الدعوة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذه الدعوة كما هو ظاهر تتناول يعني من قدم الطعام ومن صنع الطعام ومن قرب الطعام، ومعلوم أن ضيافة الضيف وإكرامه يتعاون عليها أهل البيت، منهم من يصنعه ومنهم من يقربه ومنهم من يحتفي بالضيف وإلى آخره. فهذه دعوة تتناول هؤلاء كلهم. قال: اللهم اغفر لهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم، دعاء بالبركة والرحمة والمغفرة. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وبزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة، جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فجاء بخبز وزيت، جاء بخبز وزيت. هذه الضيافة، خبز وزيت، قدم ذلك للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الحال التي كانوا عليها من قلة ذات اليد، بل مر عليهم في بعض الوقت فاقة شديدة وقلة ذات يد، يعني لعل مما يصور ذلك قصة المقداد بن الأسود، وهي في صحيح مسلم، له قصة عجيبة جدا. يقول: أتيت المدينة أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا، أي من شدة الجوع، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا، فعرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منهم من قبلنا أو ضيفنا، ما عندهم شيء. يقول: فما منهم، عرضوا أنفسهم وهم أهل كرم وأهل إيثار، لكن ما عنده شيء، ما في بيته شيء. يقول: فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منهم من قبلنا. والسبب واضح، ما هناك شيء، وإلا هم أهل كرم ويؤثرون على أنفسهم، أهل إيثار، لكن ما عندهم شيء. يقول: فعرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا إلى داره، أخذنا إلى داره، فإذا عنده ثلاث أعنز، وقال: تحلب هذه الأعنز وتقسم على أربعة، حليبها وهو قليل يقسم على أربعة، هم ثلاثة لكل واحد منهم قسم، وللنبي صلى الله عليه وسلم قسم إذا رجع في الليل يشرب نصيبه، فمضوا على ذلك. يقول المقداد: شربت وصاحبي كل النصيب، وتركنا نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في وعائه، فجاءني الشيطان وقال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء يمر الأنصار ويجد عندهم تحف يتحفونه بشيء، بطعام، وليس هو بحاجة إلى هذا الحليب لو شربته، ولم يزل بي حتى شربته. يقول: فلما وقع الحليب في بطني شربه وانتهى الأمر، جاء الشيطان ويأسني، قال لي: الآن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد حليبه، نصيبه، قسمه، لا يجده، فيرفع يديه إلى السماء ويدعو على من فعل ذلك بدعوة يهلك في دنياه أخرى. فبقيت على فراشي خائفا ومعي لحاف، إن غطيت وجهي بدت قدماي، وإن غطيت قدماي بدا وجهي. ويقولون: الخائف يحب أن يغطي جسمه كاملا. فبقيت على هذه الحال، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومر القدح ورفعه ليشرب وإذا ما في شيء، فرفع يديه إلى السماء عليه الصلاة والسلام، قلت الآن أهلك، يدعو عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. يقول: فقمت من فراشي مسرعا أريد أن أكون أول من يفوز بهذه الدعوة، أقدم له طعاما وأفوز بهذه الدعوة، دعوة من يقدم له طعام. فأخذت مدية سكين وذهبت إلى الأعنز يريد أن يذبح واحدة منها، وهي ليست له، لكنه يعني يريد أن يفوز بهذه الدعوة، وبعد ذلك ينظر في الأمر. يقول: فجئت إلى الأعنز لأختار منها، فاخترت منها واحدة يعني ليذبحها ويقدمها طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هي حافل، وهذه من آيات النبوة، إذا هي حافل وإذا هن حفل، أي ملأ بالحليب، مع أن حلبت انتهى الحليب الذي فيها، فإذا هي حافل. فذهبت وجئت بأكبر وعاء لآل محمد وحلبت حتى على الزبد، يعني في الوعاء حليب، فأتيت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدمته له، فقلت: اشرب. فقال: شربت أنت وصاحبك؟ شربت أنت وصاحبك؟ فما أردت أن أخبره بما صنعت، قلت: اشرب. فشرب، ثم مد لي الوعاء فقلت: اشرب. فشرب ثم مده فقلت: اشرب، حتى علمت أنه ارتوى عليه الصلاة والسلام. قال: فشربت بعده، ثم ضحكت حتى سقطت على قفاي من الضحك. قال لي: هذه من سوآتك يا المقداد، والحديث في صحيح مسلم، قال: هذه من سوآتك يا المقداد، فقمت أخبرت بما صنعت، لكن هو ضحك، يعني ضحك فرح، ضحك غبطة، ضحك ما تدري ماذا تقول، لكنه يعني كان في هم عظيم وجاءه فرج عظيم جدا، فأخبرته بما صنعت. فقال لي: شرب صاحبك؟ انظر اهتمامه عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، إن شربت أنا وأنت لا يهمني بعد ذلك أحد شرب أو لم يشرب. فالحاصل أن ذكرت القصة هذه لأنها تصور حال كانوا عليها في وقت من أوقاتهم قلة ذات اليد، وإلا يأتي إلى المدينة هؤلاء وقد ذهبت كما وصف أسماعهم وأبصارهم ويعرضون أنفسهم على الصحابة، فما منهم من يجيب، والسبب قلة ذات يدهم. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وهذه دعوات عظيمة تقال لمن قدم الطعام، سواء للصائم أو لغير الصائم، هو لا يخص من قدم طعاما للصائم، لأن بعضهم لما يرى فيه أفطر عندكم الصائمون يظن خاص إذا كان قدم الطعام للصائم، والصحيح أنه عام، سواء كان الذي قدم لهم الطعام صيام أو غير ذلك، فإنهم يدعون بهذه الدعوة: أفطر عندكم الصائمون. وهذه دعوة لمن قدم الطعام بأن يفطر عنده الصائمون، يعني أهل الصيام، أهل العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأكل طعامكم الأبرار، من عباد الله عز وجل الأتقياء الصالحين. وصلت عليكم الملائكة، أي دعت لكم الملائكة بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قالوا: أثيبوا أخاكم. قال: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. رواه أبو داود. ثم نعم أورد رحمه الله أو ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث جابر، أن قال جابر: صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. أثيبوا أخاكم أي أدعوا له. والدعوة لصاحب الطعام بعد الفراغ من الطعام مرت السنة بها ثابتة في الأحاديث المتقدمة. قالوا: يا رسول الله، وما إثابة الرجل؟ قال: وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. فذلك إثابته، المعنى واضح، المعنى واضح، لكن الحديث غير ثابت. وإلا المعنى الذي سيق في الحديث وهو الدعاء لمن قدم الطعام، وأن هذا من إثابته أي شكره على إحسانه وما قدمه من الطعام بأن يدعى له. والسنة جاءت بأنواع من الأدعية كما تقدم معنا في الأحاديث الصحيحة الثابتة، فالمعنى واضح، لكن الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يروي يزيد الدالاني عن رجل عن جابر. يزيد هذا كثير الخطأ، والرجل هذا مبهم، فالإسناد غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى الذي جاء في الحديث معنى واضح لا إشكال فيه، معنى واضح، وهو أن المرء إذا قدم له طعام يثيب صاحب الطعام بالدعاء له. يثيبه، معنى يثيب أي يجازيه، يجازيه يكافئه، والمكافأة تكون بالدعاء له. والدعاء جاءت السنة بأنواع من الأدعية العظيمة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان المرء لا يحفظ شيء منها ما يترك الدعاء له، حتى لو يقول: جزاك الله خيرا، أكرمك الله، أحسن الله إليك، أو نحو ذلك، لكنه يثيب صاحب الطعام. وإن حفظ هذه الدعوات وجاء بها لا شك أنها أبلغ وأتم وأعظم في موافقة ما كان عليه والاتيان بالألفاظ الثابتة الماثورة عن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.